أي المنفصل. نوعان ما يوصل أي المتصل بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، أو ما يوصل أي المنفصل بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمتين، والمثال ما ذكرناه. والأول يسمى المد المتصل أو واجب الواجب المتصل، والثاني يسمى بالمد الجائز، وذاك واجب لإجماع واجتماع القضاء على مده، وهذا جائز لاختلاف القراء في مده. فابن كثير والسوسي يقصرانه ويمدانه. يقصرانه يعني ها القصر ضد المد. المد هو المط، زيادة مط على حرف المد على حركتين، والقصر ترك تلك الزيادة، ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله، ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله. فنذر ابن كثير والسوسي يقصرانه ويمدانه، والباقون يمدانه بلا خلاف. إذا وقع نزاع، منهم من يعامل المنفصل معاملة الطبيعي فيمده حركتين. نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما أي هذين النوعين المتصل والمنفصل همزة وورش أطول من غيرهم، من غيرهما بالتثنية. وفيهما أي المدين همزة ورش بإسقاط حرف العطف وورش، همزة بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، همزة وورش بإسقاط الواو للوزن، أطول من غيرهما. ولهما ثلاث ألفات تقريبا، والألف بحركتين، حينئذ أطول ما يمد فيهما المتصل والمنفصل 6 حركات. قالوا ولا يجوز الزيادة عليهما، لا يجوز الزيادة على 6 حركات، لأن أكثر ما سمع هو 3 ألفات عند حمزة وورش. إذن وفيهما حمزة وورش أطول من غيرهما، ولهما 3 ألفات تقريبا في الأشهر عند المتأخرين. فعاصم الفهل للترتيب، فعاصم مع الترتيب يعني فيليهما في الطول، فيلي حمزة وورشا عاصم فيليهما في ماذا؟ في الطول. وله ألفان ونصف، الألف بحركتين والألفان بأربعة، ونصف الألف حركة 5، هكذا يعبرون. فعاصم يعني فيليهما عاصم في الطول، وله ألفان ونصف تقريبا. وله مذهب آخر كمذهب ابن عامر والفساعي الآتي، ألفان فقط يعني 4 حركات. إذن عاصم 5 حركات، وله مذهب آخر وهو 4 حركات. فبعده ابن عامر مع الفساعي، فبعده أي بعد عاصم، يعني فيلي عاصما في الطول ابن عامر. الفاه لمرادة ترتيب، وهو الآن بدأ بماذا؟ بالأطول، ثم يبدأ إلى أن يقف على 3 حركات. فعاصم فبعده يعني بعد عاصم الذي له ألفان ونصف تقريبا ابن عامر مع الكسائي، ولهما ألفان تقريبا يعني 4 حركات في المتصل والمنفصل. فأبو عمرو يعني فيليهما، فيلي ابن عامر مع الكسائي عمرو، العطف هنا يكون على ما قبله لا على الأول، يكون على ما قبله. فأبو عمرو يعني فيليهما، فيلي ابن عامر والكسائي أبو عمرو وقالون وابن كثير، ليس فقط أبو عمرو، فأبو عمرو وقالون وابن كثير، وله ألف ونصف تقريبا، ألف ونصف 3 حركات، هذا آخر واحد وقفنا عنه. فأبو عمرو له ألف ونصف تقريبا، وله مذهب آخر ألفان 4 حركات، يعني وافق ابن عامر والكسائي، وافق ابن عامر والكسائي. فأبو عمرو حري يعني حقيق وجدير بالسلو في المد، أن يتلو ما